انتشر بين أفراد مجتمعاتنا في السنوات الأخيرة انتشار النار في الهشيم، إنه داء فتاك ينخر جسد مجتمعنا المسلم ويشيع اللعنة بين ظهرانينا. حديثي إليكم اليوم أيها الأفاضل عن الرشوة، ويجوز في لغة العرب أن تقول الرشوة وهو المشهور، وأن تقول الرشوة أو تقول الرشوة. حديثي إليكم عن الرشوة المحرمة بإجماع المسلمين، لما فيها من أكل أموال الناس بالباطل والتعدي على أصحاب الحقوق وتمشية الباطل وترك الحق وظلم الناس والجور في الحكم. إن الله عز وجل حرم الرشوة ونهانا عن قربانها، بل وتوعد ربنا جل وعلا فاعل ذلك بالعقوبة الشديدة. اسمع أخا الإيمان لقول الرحيم الرحمن يا أيها الذي لقول الرحيم الرحمن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. واسمحوا لي يا رعاكم الله أن أقف مع قول ربنا جل وعلا وتدلوا بها إلى الحكام وقفة. الحكام منزلتهم سنية، مكانتهم رفيعة علية، وربنا جل وعلا لم يقل وترفعوها إلى الحكام، ولكن قال وتدلوا بها إلى الحكام. والإدلاء في لغة العرب إذا أنزل الشيء إلى الأسفل، فأدلى دلوه قال يا بشراي هذا غلام. فلماذا قال ربنا جل وعلا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، رغم أن منزلة الحكام سنية ومكانتهم علية؟ هؤلاء الحكام الذين رضوا لأنفسهم بالدون، الذين رضوا بالمال الحرام، الذين رضوا بأخذ السحت، ذلوا وهانوا وسفلوا وصاروا في أخفض المنازل وأسفل الدرجات. لذلك قال رب الأرض والسماوات وتدلوا بها إلى الحكام. واستمع أيها الحبيب اللبيب لما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم، أي أبعده الله عن رحمته وطرده من عفوه ومنه وكرمه. ولا يقولن قائل لعل تحريم الرشوة مقتصر على الحكام، لأن الحكام والحكم ذكر في الآية والحديث، أما الآية ففيها قول ربنا عز وجل وتدلوا بها إلى الحكام، وأما الحديث ففيه قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. نقول كلا كلا، ليس تحريم الرشوة مقتصراً على الحاكم أو المسؤول أو الأمير أو السلطان، بل تحريم الرشوة عام، سواء كان الإنسان حاكماً أو قاضياً بين الناس أو أميراً أو وزيراً أو موظفاً أو عاملاً بسيطاً أو غير ذلك. وقد ورد في بعض النصوص لعن الله عز وجل للراشي والمرتشي دون ذكر الحكم أو الحاكم، فعند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي، لعنة الله على الراشي والمرتشي. ها هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يخبر أو يدعو، فإن كان إخباراً منه فهو الذي لا ينطق عن الهوى، فالراشي والمرتشي مطرودان من رحمة الله، مبعدان عن عفو الله وكرمه. وإن كان دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم فدعاؤه مستجاب. الراشي أيها الأكارم هو الذي يرش الناس، أي يدفع الرشوة لتمشية الباطل، لتمشية الباطل أو رد الحق أو الجور في الحكمة أو ظلم الناس ونحو ذلك. والمرتشي هو الذي يأخذ الرشوة أو يطلبها أو يقبل بها، فهذا مرتشي. فالراشي والمرتشي كلاهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يجوز للمسلم أن يكون ماشياً ساعياً بينهما. لا يجوز لك أيها الحبيب أن تكون وسيطاً بين الراشي والمرتشي، فإن الله عز وجل نهانا عن معاونة أهل الباطل والفساد والشر، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرشوة إثمها عظيم، وهي عدوان كبير في الدنيا، فلا يجوز لأحد منا أن يكون ساعياً أو ماشياً بين الراشي والمرتشي. قد يقول قائل: إنها ليست رشاوى بل هي مكافآت وهدايا. والجواب أن يقال: إن الله عز وجل حرم الرشوة في أي صورة كانت وبأي اسم سميت، سمها رشوة أو هدية أو مكافأة أو عطية أو هبة أو ما شئت من الأسماء، فالعبرة بالمسميات لا الأسماء. واعلموا أيها الأكارم أن تسمية الباطل بأسماء تحبها الأنفس وترضى بها القلوب من مداخل عدو الله إبليس على بني الإنسان، ليلبس عليهم ويدلس، فإذا بضعاف الأنفس والإيمان يقبلون الباطل لأنه جاءهم بغير أسمائه الحقيقية التي تنفر منها النفوس المستقيمة والطباع السليمة وقلوب المحبين الصادقين لله رب العالمين. لذلك سموا الخمر المحرمة بالنص والإجماع، سموها مشروبات روحية، سموا التبرج والسفور الماجن تقدماً وتحضراً وتمدناً، سموا الربا المحرم بالنص والإجماع فائدة، سموا كذلك ما نحن بصدد الحديث عنه الرشوة بالفائدة أو المكافأة أو العطية أو بغير هذه الأسماء مما هو متداول في أوساطنا وتعرفونه جميعا. نقول العبرة بالمسميات، فلا يجوز لك أيها المسلم أن تعطي الرشوة أو تأخذها لدفع الحق ورده أو لتمشية الباطل وقبوله. أيها الأحباب الفضلاء، إن الله عز وجل حرم علينا الرشوة، فلا يجوز لنا أن نقبلها وأن نسميها بغير اسمها. واسمعوا لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً على صدقات بني سليم، أي أرسله جابياً ساعياً يجمع الزكوات، فلما جاءه الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ ولنسائل أنفسنا جميعا، ولنقل لهؤلاء الذين يأخذون الرشاوى: لماذا لا يعطيكم الناس هذه الأموال حينما تحالون على التقاعد؟ لماذا لا تصلكم هذه الأموال حينما تحولون إلى أماكن أخرى؟ أين الذين كانوا يغدقون عليكم بالأموال الخبيثة المحرمة حينما كنتم في تلك المناصب أو في تلك المؤسسات والهيئات؟ سائلوا أنفسكم، وليقل كل واحد منا: ألا قعدت أو قعدت أنا في بيت أبي وأمي لأنظر هل يهدى لي أم لا؟ الهدية حدودها معروفة، أما أن تكون ممن يقبل الرشاوى من أجل عمل يتقاضى عليه راتبا، ولكنه حينما يقبلها يقدم المتأخر ويؤخر المتقدم، ويصير الظالم مظلوما ويجعل المظلوم ظالما، فأين هو من وعيد ربنا جل وعلا؟ إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. أين هو من الآيات التي تحمل وعيدا شديدا وتهديدا أكيدا وزجرا عظيما للذين يظلمون الناس، والذين يحقون الباطل ويبطلون الحقوق؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الخير والإحسان والطاعة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد: فكم أفسدت الرشاوى من ذمم العباد، وكم عطلت وأهدرت من حقوق، وكم منعت من بركات، وكم أحدثت من ظلم. فجدير بنا أيها الأكارم أن نتقي الله جل وعلا، وأن نفكر في عواقب أمورنا جميعا. واعلموا يا رعاكم الله أن الكسب الخبيث والمعاملة الطيبة لهما أثر حسن بالغ في حياة الأفراد والمجتمعات. فالكسب الطيب يضفي على صاحبه بهاء في الوجه ونورا في القلب وانشراحا في الصدر وسعة في الرزق وبركة في المال وطمأنينة في النفس. وفي مقابل هذا فإن الكسب الخبيث والمعاملات المحرمة تجعل صاحبها يشعر بضيق في الصدر وظلمة في القلب وظلام في الوجه، ويشعر بأن الهموم والغموم تلازمه في حياته كلها. وهذا عقاب عاجل لهذا الصنف من الناس، فمن انحرف عن جادة الحق والصواب ابتلاه الله جل وعلا بهم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي. فالحرص عباد الله على الكسب الحلال الطيب المبارك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد صاحب الكسب الخبيث والمحرم، توعده بالوعيد الشديد. فعند الترمذي وغيره من حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لحم نبت من سحر، أي حرام، كل لحم نبت من سحر فالنار أولى به. فيا أيها المسلم العاقل الفطن الكيس اللبيب، أترضى لنفسك أن تأخذ أموالاً بغير حق؟ أترضى لنفسك أن تعطي الرشاوى أو تأخذها لدفع الحق وتمشية الباطل لتأكل ذلك المال الخبيث المحرم، أو تلبس ثياباً منه، أو تطعم أولادك، أو تكسو أهلك من مال خبيث؟ أين أنت من قول حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن جملة ما يسأل عنه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ أعد للسؤال جوابا، وإن جمعت المليارات فإنك ستلقى رب الأرض والسماوات. إن جمعتها من الرشاوى والمحرمات فتبا لهذه الأموال، فلعلك تتركها للوارثيك فلهم غنمها وعليك غرمها، لهم الاستمتاع بها وعليك حسابها بين يدي ربك جل وعلا. إني أنصحك أيها المسلم بكل حب، بكياني وقلبي كله، أن تتوب إلى ربك جل وعلا اليوم والآن قبل فوات الأوان. لا تؤخر توبتك، أعلنها توبة صادقة مع ربك جل وعلا. اترك الرشاوى، ابتعد عن الكسب الحرام الخبيث، وقل كما قال القائل: اليوم ميلادي الجديد وما مضى، موت بليت به بليل داجي، أنا قد سريت إلى الهداية عارجا، فيا حسن ذا الإسراء والمعراج. تب إلى ربك جل وعلا وأكثر من الصالحات، وأبشرك إن تبت توبة نصوحة بتوبة الله عز وجل عليك، بل إن الله عز وجل سيبدل سيئاتك حسنات. فاستغفر ربك وتب إليه واندم على ما فات، واعزم ألا تعود إلى ما فعلت، وابتغ الرزق الحلال الطيب. أيها الفضلاء، أقول من باب الأمانة العلمية: لو أن إنساناً سلط عليه ظلم